بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه بالحلقة السابقة من الحديث عن الحكمة والبر، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول ما ورد من الحكمة في سورة الإسراء، يعني تلك الأوامر الإلهية والتي تشمل كل النواحي، تؤسس الشخصية المسلمة، تؤسس المجتمع المسلم، الدولة المسلمة من كل النواحي. وثم ذكرنا ما ذكره عن الفرق بين التصرف المبني على الحكمة والمبني على غيرها. المبني على الحكمة ينطلق من معايير ثابتة، من حقائق ثابتة، وينظر إلى المسألة من كل الزوايا ويهتم بالنتائج من كل الزوايا، بخلاف ذلك السفيه الذي لا يراعي هذه الأمور جميعا، فهو ينطلق من مزاجه ثم لا تهمه بعدها أي شيء. ثم ذكر خروج المتحركين من خلال غرائزهم عن الإنسان، يعني هذا السفيه لم يخرج فقط عن الحكمة وإن فصار سفيها، وإنما خرج حتى عن الإنسانية. فقال: فهذه الحالة التي يتصرف فيها الناس بغرائزهم يصبحون كالحيوانات، لا فرق بين الإنسان الذي أصبح غريزيا يتحرك بالغريزة، بشهوته، بغضبه، بانفعالاته، بالمزاج النفسي، وقت الغضب يتصرف بحسب الغضب، وقت الرضا والشهوة والرغبة يحاول أن يسير على أساس ذلك ويتحرك على أساس ذلك ويتصرف على حسب ذلك. يقول: هذه حالة الإنسان الغريزي وليس حالة الإنسان الحكيم. الغريزي هو الذي ينطلق من الغريزة، وهذا سواء الفرد أو المجتمع، يعني حتى ما يسمى غريزة القطيع. الآن العالم، أكثر العالم يسير بغريزة القطيع، يحرك كما يشتهي أولئك السفهاء المتآمرون على البشرية. ولهذا بمجرد أن تخرج موضة جديدة في اللباس الكل يلبسونها، بمجرد أن تظهر ما يسمى صرعة جديدة في أي مسألة من المسائل، في أي قضية من القضايا، كلهم يعني يعتبرونها وكأنها الكمال. وهكذا يعني أحيان أشياء حتى يعني ما يسمى الطبع السليم. يعني مثال بسيط، عندما نقارن بين الموسيقى السابقة في فترة سابقة كانت هادئة، ولا الآن أصبحت ضجة كبيرة جدا، وبما أن ما يسمى بهؤلاء ارتضوها جعلوا البشر جميعا هكذا يرقصوا على ضوئها بطريقة يعني تشبه حتى الحيوانات، يعني لا تدل على أي فطرة، لا تدل على أي ذوق. فهذا الإنسان ينتكس انتكاسة كبرى، ثم حولوا ذلك الأمر حتى إلى نوع من التخدير. طبعا هو كل هذه الأمور يخدرون، ولكن هم استعملوها حتى كنوعين مما يسمى بالمخدرات الرقمية، المخدرات السمعية وغيرها. يعني تلك أحيان تلك الموسيقى تحدث آثار كبيرة لا تختلف عن آثار المخدرات. ثم ذكر حالة أخرى تشبه في ظاهرة الحكمة، في ظاهرها الحكمة لكنها تخالفها، لأنها لا تستند إلى المصادر المعصومة. فقال: الحالة الأخرى، قد يحاول الناس أن يضبطوا حياتهم وأن يضبطوا تصرفاتهم وأعمالهم ومواقفهم بأفكار وقواعد وأعراف وقوانين ونظم. يقولون: لا ينبغي للإنسان في موقع المسؤولية، يعني ليس كالمسؤولية ليس كالحيوانات، لا ينبغي أن يتصرف فقط بسبب الحالة الغريزية، إنما يفترض أن يكون هناك نظاما ينظم شؤوننا وحياتنا ويضبط أعمالنا وتصرفاتنا. طبعا هذا فكرة جميلة، يعني هؤلاء يقولون بأن ينطلقون من هذه المقدمة، وهي مقدمة صحيحة، وهي نفس المقدمة التي ينطلق منها المؤمنون، والتي هي مودعة في عقل الإنسان، أن الإنسان يحتاج إلى أن تكون كل تصرفاته مضبوطة سواء كفرد أو كمجتمع أو كأمة، وتكون وفق معايير ثابتة. لكن في المقدمة الثانية أو في النتيجة يختلفون. المؤمن ماذا يقول؟ ما هي مقدمته المؤمن؟ يقول: يعني نحتاج إلى معايير ثابتة. المقدمة الثانية: أحتاج إلى البحث عن أفضل المعايير وأدق المعايير وأجمل المعايير وأكمل المعايير. هذه مقدمة ثانية ينطلق منها المؤمن، وقد ينطلق منها أيضا غير المؤمن، كذلك يقول سنبحث عن أفضل حكمة ما دامت هناك آراء مختلفة. المقدمة الثالثة التي يختلف فيها المؤمن عن غيره هي أن مصدر هذا النوع من الحكمة أو مصدر هذه المعارف إلهي، لأن الله تعالى هو الذي عرفنا. وطبعا عندما نقول إلهي بدلالة الواقع ليس فقط بدلالة العقل، إذا نبحث عن مصدر إلهي، نقول حتى لغير المؤمن ابحثوا عن مصدر إلهي بحيث فيه هذا الأمر، لأن الحكمة لها علاقة بالعلم، وكلما كان الإنسان أعلم بالمسألة من كل زواياها وعلمه بحاضرها ومستقبلها وعلمه بجميع مناحيها طبعا سيكون أحكم. فهنا من هو الأحكم؟ هو الله. ما هو الكتاب الأحكم من خلال البحث في جميع الكتب المقدسة الموجودة على الأرض؟ هو القرآن الكريم. فابحثوا فيه إذا أردتم أن تكتفوا فقط بالنظر، نعم، إذا أردتم أن تبحثوا ابحثوا، يعني هل هناك شريعة إلهية، هل هناك أمر إلهي يعني في القرآن الكريم لا يتناسب مع الحكمة؟ سيجدون أن كل ما خالف الحقيقة كلها، الجمال كله، القيم الثابتة كلها في القرآن، ودليل تأثيره في الواقع، الواقع الإسلامي مثلا مع تخلفه، ولكن هو أفضل من حيث الكثير من القيم الأخلاقية من غيره من المجتمعات. ولو أن القرآن الكريم طبق على حقيقته لكان العالم مختلفا تماما عن الآن، لكن الآخرون لا، يقولون نستند إلى الحكماء. من هم الحكماء؟ بشر. هل هؤلاء البشر ليس لديهم مزاج؟ لا، ليست لديهم أهواء؟ طبعا لديهم، ولذلك يختلفون. حتى الآن ما يسمى بالفلسفة يسمون أنفسهم حكماء، يختلفون اختلاف شديد حتى في الإيمان بالله، هناك من يؤمنون وهناك من يلحدون، وهكذا في القضايا المختلفة، هناك الفلسفة التفاؤلية وهناك الفلسفة التشاؤمية، هناك الفلسفة التي تركز على الفرد وهناك الفلسفة التي تهتم بالمجموع، وهكذا اختلافات وتناقضات كبيرة جدا، إلى درجة أنهم قالوا كل شيء نسبي، حتى الأفكار وكذا نسبية وليس هناك حقيقة مطلقة نتيجة هذا الأمر. يقول السيد عبد الملك حينها قد يحاول الناس، يعني هؤلاء الذين يقول قد يحاول الناس أن يضبطوا ذلك وفق أفكار وتعليمات معينة قد تكون صدرت من شخص هنا أو شخص هناك، حتى في المنطقة تقول لهم لماذا اخترتم هذا ولم تختاروا هذا؟ هل لديكم دليل على عصمة هذا؟ ليس هناك، وبالتالي اختيارات تصبح اختيارات اعتباطية مزاجية، وبالتالي الإنسان يعود إلى مزاجه ويخرج من الحكمة، لأنه لماذا اختار هذا الحكيم؟ بعض الحكماء طبعا نسميهم حكماء هكذا مزاجا مجازا، مثلا الفيلسوف جون بول سارتر الذي يدعو إلى الوجودية وكذا، لماذا اخترته؟ إذن لأنه يتناسب مع مزاجك. إذن ما هو الحكم هنا؟ هو عاد الشخص إلى المزاج، إلى مزاجه، ولكن من عبر واسطة، وهو ذلك الذي سماه حكيم، بخلاف القرآن الكريم الذي نترفع به عن مزاجنا. ولذلك الاختلاف الموجود يعني ما هو أساس التفريق؟ وكل شخص يذكر أدلته إلى آخره، وبالتالي هنا يعني البشر يعودون إلى مزاجهم، ولكن بطريقة مهذبة ربما في الظاهر، ولكن النتيجة بعد ذلك واحدة. يقول قد تكون صدرت من شخص هنا أو شخص هناك، شخصية ذات معرفة قانونية أو ذات موهبة عرفية، حتى القوانين نفسها تتغير، وبالتالي الحكمة ثابتة، وبالتالي دليل على انتفاء الحكمة. ثم ذكر أن مصدر الحكمة هو الله تعالى، وأن كل الرؤى البشرية قاصرة، فقال أما الله تعالى فما يأتينا منه فهو الحكمة، الحكمة بنفسها، يعني التصرف الصحيح الصائب الموزون في كل مقام بما يستحقه وما يناسبه، لأنك قد تتجاوز الحكمة، قد تتجاوز الصواب، قد تتجاوز ما يستحقه الموقف بميزان الحكمة الذي يلحظ فيه الحكمة مشروعية التصرف، أن يكون التصرف مشروعا ويلحظ فيه الجانب المبدئي والأخلاقي، طبعا كل الجوانب، حتى عندما نقول الشرعية والأخلاقية فقط هكذا، وإنما الشرعية تكفي، لأن الشرعية هي نفسها الأخلاقية، ولكن فقط للتذكير بأن هذا الجانب الشرعي لا يتنافى مع الأخلاق، ولأن الشرع أصلا جاء ليكمل الأخلاق، كل القرآن الكريم دعوة للأخلاق، حتى الجانب المعرفي العرفاني في القرآن، يعني معرفة الله هذه أخلاق، وبالتالي كل القرآن يعني إما مضامين، إما دوافع للأخلاق أو قيم أخلاقية. الجانب المبدئي الأخلاقي للتصرف ثم يلحظ فيه الصواب، ما يتناسب مع المقام، ما يحقق الهدف المشروع. ثم ذكر سر وصف الله تعالى لما دعانا إليه بكونه حكمة، فقال: فالله جل شأنه يرشدنا إلى التصرفات والأخلاق والمعاملات الصائبة الصحيحة الموزونة الرشيدة التي تصلح بها حياتنا على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة، المضبوطة بضابط المبادئ والأخلاق والمصلحة الحقيقية للمجتمع. إن هذا قيمة الحكمة في كونها معايير ثابتة وتتحقق المصالح، ليست ثابتة فقط، يعني هناك ناس عندهم ثبات ولكن في الفساد. أمريكا مثلا أي موقف فساد تكون فيه هي ثابتة ولكن ثباتها في الفساد. المؤمن ثابت ولكن في الخير بالمبادئ الصالحة السليمة. ثم ذكر قوله تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر، في سورة الإسراء. وطبعا الذي الله تعالى وصف تلك التعليمات بالحكمة: فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وعلاقة التوحيد بالحكمة، قلنا الحكمة لها علاقة بالشكر، لها علاقة بكل القيم، بكل التشريعات، كذلك لها علاقة بالتوحيد، لأن التوحيد هو منهج حياة. التوحيد ليس فقط معرفة، يعني كما نعرف أن الأرض مثلا ذات شكل معين، أو نعرف مثلا معلومات، يعني كما يقول المرجع يتصورون أن هذه فقط معلومات، نذعي للمعلومات ولا يشترط الالتزام بها للنجاة. وبالتالي هؤلاء يقول يعني السيد عبد الملك: ما يضبط مسيرتنا في الحياة في التوجيهات والأعمال والمواقف كمسيرة إيمانية هو مبدأ التوحيد، لأن التوحيد يجعل وجهتنا واحدة، مصدرنا واحدا، كل شيء واحد، حتى في نفوسنا يعني ذلك الشتات وذلك الضياع يزول. يقول: لأن الانحراف في مبدأ التوحيد يكون أصلا وسببا للانحراف في كل شيء. طبعا الذين تركوا الله وذهبوا إلى من يسمونهم حكماء، هؤلاء اتخذوهم أندادا من دون الله ولذلك وقعوا في الانحراف. لكن الذي يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ثم عند رجوعه إلى الله وتلقي الهداية منه، هنا لا حرج يعني إذا التقى مع غيره، يعني أحيانا تلتقي، وهنا البعض يتصورون أنها تأثر وتأثير، ليس كذلك. يعني نحن نتلقى الهداية من الله، يعني البعض عندما يأتي حتى في القرآن المستشرقون يقول: الرسول صلى الله عليه وآله تأثر في هذا الأمر بالمسيحية، بالنصرانية، تأثر في هذا باليهودية، خطأ. الحقائق واحدة ثابتة، إذا فعلها النصراني أو فعلها اليهودي أو فعلها. مثال بسيط: نحن نهتم بالتطور التقني والعلمي، فهل نقول بأننا تأثرنا في ذلك بمدرسة غربية أو بالغرب؟ ليس كذلك، لأن قرآننا ربنا سبحانه وتعالى يدعونا إلى هذا الأمر، يدعونا إلى تسخير كل شيء والاستفادة من ذلك تسخير، ويذكرنا أن هذه نعم وأن شكرها استعمالها في محلها المناسب. وبالتالي نحن تلقينا هذه التعليمات من الله، تلقينا تطور التقني من الله. البعض يقول يعني المسلمون فكروا، المفكرين المسلمين عندما ذهب رفاعة الطحطاوي إلى باريس وتأثر بما في ذلك الواقع، فجاء المسلمون وبدأوا، طبعا هذا كله فهوم خاطئة، استنتاجات خاطئة. قرآننا يدعونا إلى هذا الأمر، والذين ينظرون إلى هذه الأمور هؤلاء عندهم عقدة نقص، يتصورون أن كل خير يأتيهم من الغرب ويغفلون عن كتابهم، ويتصورون أن كل شر من عند أنفسهم، مثل ما يفعل الحداثيون المرضى المعقدون من أنفسهم، فقط لديهم عقدة، إذا جاءهم فكرة من الغرب تجده يسارع إليها ويسلم لها، وإذا جاءته الفكرة من كتابه يرفضها. أحيانا تأتيه الفكرة من الغرب موافقة لكتابه فيقبلها ويفرح بها باعتبار أنها من الغرب، لكن لو طرحت عليه أنها من القرآن يرفضها. نتيجة ذلك الحقد، نتيجة ذلك المرض النفسي، نتيجة تلك العقد. وبالتالي الإنسان الذي الله تعالى يقول: ولا تجعل مع الله إلها آخر فترقى في جهنم ملوما، لأنه كانت لديك الفرصة، مدحورا لا قيمة لك، مهانا ذليلا إلى آخره. وبالتالي التوحيد له علاقة بكل هذه الأمور. ثم ختم حديثه عن الآيات الكريمة في سورة الإسراء بقوله: أكملنا الحديث عن هذه الآيات المباركة وباختصار شديد وبتركيز على بعض المواضيع التي نرى لها أهمية أو صلة بواقعنا الحالي. وهذه أهمية كلمات سيدة الملك أو كلمات سيدة حسين، وهي صلة ارتباط ما يطرحونه بالواقع ومحاولة تطبيق القرآن في الواقع. ثم قال: ولو أنما القرآن هديه واسع جدا، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. هدي الله واسع جدا، يواكب كل زمن وكل مرحلة وكل ظرف وكل واقع. وبالتالي ثم قال: وإنما تعرضنا مما نستفيده، يعني تفيده الآيات الكريمة في واقعنا. وبالتالي أهمية العودة للقرآن الكريم لتحقيق الحكمة والتحقق بها. والحمد لله رب العالمين.